والإفصاح عنه بأن يقول صحيح رواه البخاري غير مطعون فيه، والإفصاح عنه بأن يقول صحيح رواه البخاري غير مطعون فيه، إذ هو العادة الجارية بين حفاظ الحديث وأهله، فإنه يوجد في كلام أبي بكر الخطيب فمن بعده من دهاقنة الحديث وهم يريدون خبرا عن الصحة لا إنشاء حكم مبني، لا إنشاء حكم مبني على نظر جديد، لا إنشاء حكم مبني على نظر جديد لما تقرر من تلقي الصحيحين بالقبول في الأمة، لما تقرر من تلقي الصحيحين بالقبول في الأمة إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ كأبي علي الجياني وأبي مسعود الدمشقي وأبي الحسن الدارقطني وغيرهما. وهذه الحال التي عليها الحفاظ هي الحال المقبولة، أما الحال التي دبت في الدراسات الأكاديمية فهي الحال المرذولة، إذ يعمد من يعمد منهم إلى دراسة كل راوي من البخاري من رواه في البخاري، ثم يدرس اتصال السند ويستوفي بقية شروط البحث عن الصحة ثم يقول والنتيجة صحيح، فإن هذا عبث، فكتاب البخاري متلقا بالقبول، والذين يصنعون هذا من الحفاظ أرادوا الخبر عن الصحة المستفادة من كون البخاري أو مسلم أو هما معا أخرجاه في كتابيهما. وتقدم أن قول أحد وفي الصحيح ربما أريد به الكتاب الذي جعل هذا الاسم علما عليه وهو البخاري ومسلم اتفاقا أو انفرادا، أو أريد به جنس الحديث الصحيح، وسبق بخص هذا في السنة الفائتة وتقدمت إشارة لطيفة إليه في أول هذه المجالس في هذه السنة.